السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث لا يزال موصولا عن مشركي العرب في جاهليتهم وعن نوع الشرك الذي وقعوا فيه. قال الشارح: لم يكونوا، أي المشركون، يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، أي أنهم إذ كانوا يتوجهون بالعبادة لهذه الأصنام لم يعتقدوا فيها بأنها هي الرب، هي الخالق، هي التي تخلق وينسب لها الربوبية، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. إذن كان شركهم من جهة العبادة، يتوسلون بها، يتقربون بها إلى الله عز وجل، ويعتقدون أنها يعني تنفعهم وأنها تتشفع لهم، ويعني لم يكن من جهة إقرار الربوبية لهذه الأصنام. هذا الذي يريده الشارح، أنهم لم يكن يعتقدون أن هذه الأصنام هي التي تخلق، هي التي ترزق، هي التي تتحكم في هذا الكون. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله والعياذ بالله. تأملوا أخوانا كيف أن يعني الانحراف يتدرج مع الزمن والتهاون حتى يتسع إلى درجة الكفر والشرك والعياذ بالله. فبادي زبد نصبوا لهم قبورا، ثم يعني مع الزمن صوروا لهم تماثيل يعني من باب الرمي، وأن هؤلاء كانوا صالحين. مع الزمن والجهل فطال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله أو مع الله. لذلك هنا يعني الإسلام لما جاء بقاعدة سد الذرائع يعني لكي يقطع دابر هذا الشر قبل أن يصل الإنسان لهذا الموصل، الإسلام يعني قطع وسد عليه كثير من ذرائع الشر. هناك الآن نجد دعوات إزالة الأصنام، يعني وإزالة بعض القبور، هذه قبور رمزية، هذه أصنام تراثية، هذه أصنام حضارية، هذه أصنام. لكن مع الزمن نقول لهم الإسلام إذ أمر بهدمها بإزالتها، ولأنها مع الزمن إذا كانت لا تعبد اليوم قد تعبد غدا وبعد غد، ولذلك من باب سد الذرائع يعني تزال. يعني هناك شجرة تذكرون الشجرة التي تم تحتها البيعة، بيعة الرضوان قبل صلح الحديبية، كان الناس في عهد عمر يقصدونها لكي يتبركوا منها، وأن هنا تمت البيعة هنا يعني. فخاف عمر رضي الله عنه أن مع الزمن هذه الشجرة يعني تعبد من دون الله، يعني كان في عهد الصحابة عهد التابعين في علم، لكن مع الزمن قد تصبح هذه الشجرة والعياذ بالله يعني طاغوتا من الطواغيت، فأمر بإزالتها. فقعدت سدر الذرائع. ثم يقول الشارح: وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، اللي هي هذه ودا وسواعا، وهذه الأصنام التي بنيت صارت بعينها إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس قبيلة قبيلة. وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته أو طمسته. فتأملوا هنا كيف أن علي رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسله لطمسي القبور المشرفة وتسويتها بالأرض، وليس كما يزعم الشيعة الروافض بأن يعني من السنة، وأن هذا القبور من بنى عليها وبناها وزارها فله أجر 70 حجة وله ملايين الحسنة. هذا كله من الكذب، كله من الكذب. لماذا؟ خشية أن تتحول هذه القبور إلى معابد، وقد حصل وللأسف. لأن انظر الشيعة الروافض من أكثر الناس عبادة وتقديسا وتعظيما للقبور، من أجل قبة قبر انتهكوا حرمات المسلمين من دون أن يعرفوا من الذي فجر هذا القبر ومن فجر هذه القبة. فقتلوا المسلمين الأبرياء، هدموا المساجد، انتهكوا حرمة المصاحف، فعلوا الأفاعيل. وعلما كما بينا لكم في محاضراتنا السابقة أن الذي قام بتفجير هذه القبة هم الشيعة الروافض، تحديدا روافض إيران، لإحداث مزيد من الفتن في العراق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل نفس مسلمة واحدة. زوال الدنيا أهون من قتل نفس مسلمة واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. سنة بناء المساجد والمعابد على القبور ورفع هذه من سنن أهل الكتاب من قبل والعياذ بالله، لكن انتقلت للمسلمين عن طريق هؤلاء أهل الأهواء والبدع، شيعة الروافض الصوفية، وللأسف ملوثون بشيء من هذا، وبخاصة منهم الغلاة، يعني يشدون الرحال لبعض قبور الصالحين ويتبركون بها ويذبحون عندها. يعني أما غلاة الروافض النصيرية وكذا فحدث عنهم ولا حرج، فهم يعني دينهم يقوم على عبادة تلك المزارات يعني التي لا تعرف من صاحبها ومن أصلها ومن ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومع ذلك سبحان الله، يعني انظروا هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم صريح جدا، ومع ذلك نجد المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أنهاكم عن ذلك. يقولون: نحن نبني هذه القبور لا نعبدها لا كذا. أنت لا تعبدها اليوم، غدا يأتي من يعبدها. ما من عام إلا والذي بعده أجهل منه، والناس يكونون فيه أجهل من العام الذي قبلهم. فمن باب سد الذرائع النبي صلى الله عليه وسلم منع كل ذلك حتى يعني لا يقع يعني أي نوع من أنواع الشرك. ثم يعود الشارح ليتحدث عن المشركين العرب فيقول: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولو قال خالقان لكان أفضل. من كلمة الصانع سبق أن ذكرنا لكم أن ليس من أسماء الله الحسنى الصانع، إنما من أسمائه سبحانه وتعالى الخالق. ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، يعني يتشفعون بها كما أخبر إلى الله واسطة، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. زلفى أي قربة، ويكون لنا حظ عند الله عز وجل عن طريق هذه الأصنام أو هؤلاء الشفعاء. الشفاعة التي كانوا يعتقدون بها يا أخوانا، لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن الشهداء يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، والملائكة تشفع، فكيف تنكر الشفاعة؟ أقول لكم هناك فرق بين الشفاعة التي يعتقدها أهل الشرك وأهل البدع والأهواء، وبين الشفاعة التي يعني هي التي يقررها أهل السنة. أهل الشفاعة التي عليها أهل الشرك يعتقدون أن للشافع سلطة تمكنه من الشفاعة عند الله، كما يحصل عند العباد: فلان قريب من فلان، فلان يعني يعمل عند الوزير، يعمل عند كيف الوزير يتشفع عند الملك، له وجاهة، له سلطة، له كلمة مؤثرة على الملك، فيشفع له يشفع عنده لفلان وعلان وكذا. فهم يحملون الشفاعة على هذا المعنى، أي أنهم هؤلاء شفعاء، هم مقربون عند الله، ولهم يعني مكانة، ولهم مركز، ولهم سلطة، وبالتالي يعني يمونون ويستطيعون أن يتشفعوا لشفعائهم عند الله عز وجل، سواء أذن الله أو لم يأذن. لا شك أن هذا معنى شركي، لأنه اعتقدوا أن هذا يستطيع أن ينفعهم عند الله. لا، بينما عقيدة أهل السنة والجماعة في أن في شفاعة الشافعين يوم القيامة أن الشافعين لا يشفعون أولا وابتداء بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن الشفاعة تكون بإذن الله، ولمن أذن الله له أن يشفع له. يعني لا يمكن للشفيع أو للشافع أن يتشفع لمن لا يشاء الله له الشفاعة. يعني لو أراد النبي أن يتشفع للمشركين لا يمكن، بل أن يتشفع عندما أراد، قال له يا رسول، عندما النبي صلى الله عليه وسلم ناشد الخالق سبحانه وتعالى بأن يأذن له في من يقول لا إله إلا الله، فيقول: هؤلاء ليسوا لك وهؤلاء لي، فيخرجهم الله من النار، أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله. إذن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء، الملائكة، الصالحون، الشهداء أن يشفعوا إلا بإذن الله وبعد إذن الله، ولمن أذن له من قبل الله عز وجل أن يشفع له، محدد له: فلان علان يشفع لهم، فيشفع لهم بإذن الله. هذه الشفاعة واردة بهذا المعنى. أما أن يكون الشافع له واسطة وله صلاحيات ويشكل وجاهة عند الله، وأنه يعني له أثر على الخالق والعياذ بالله، هذا معنى كفري وشركي نبرأ إلى الله منه. وكان يعني كفار قريش والمشركون آنذاك يعتقدون هذا الاعتقاد، وللأسف كثير من الآن أهل البدع وأهل الشرك، حتى لو سألتهم يعني ماذا أنتم تتوجهون بعبادة هذه القبور، هذه كذا، يقول لك: هؤلاء واسطتنا إلى الله. نفس مقولة المشركين، فعرفت أن هؤلاء واسطتك إلى الله، أن هؤلاء يعني يذكروننا عند الله، يقربوننا إلى الله، يعني يجعلون لنا حظا عند الله، هذه مقولتهم. فنقول لهم: هذه شفاعة شركية، وما أدراك أصلا أن صاحب هذا القبر من أهل النجاة، وما أدراك أن صاحب هذا القبر، إن كنت تعلم أصلا من هو هذا صاحب القبر، ما وما أدراك أنه من صاحب النجاة، إلا من جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان وفلان في الجنة وفلان في الجنة، ما سوى ذلك لا نستطيع أن نجزم أصلا أن هذا من أهل الجنة، فضلا عن أن يعني نظن فيه أنه قادر على أن يشفع لنا ويشفع لغيرنا من العباد. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي واسطتنا كما بينا لكم معنى الشفاعة عندهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات، أي بما لا يعلم له وجودا في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فاعتبر اعتقادهم بمثل هذا النوع من الشفاعة شرك، وقد نزه الخالق سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الشرك وكل شرك. ننتقل الآن إلى فقرة ثانية وهي تحت عنوان كل مولود يولد على فطرة الإسلام. كل مولود يولد على فطرة الإسلام. قبل أن ندخل في كلام ابن أبي العز أوضح لكم المراد. كل مولود أيا كان أو كان أبواه يولد على فطرة الإسلام، على التوحيد، على الملة، على الإسلام. فالطفل مسلم مؤمن إلى أن يعني يعرب عن ذلك عن اعتقاده بلسانه عندما يبلغ ويجر عليه القلم. لنقرأ الآن ماذا يقوله الشارح. الشارح استدل بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. سيظهر معنى أن الفطرة المراد منها يعني عفوا هنا قبل ذكر هذا الحديث ذكر قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا فطرة الناس التي فطر الناس عليها كما ذكر ابن القيم في كتابه شفاء العليل عن عكرمة ومجاهد والحسن وابراهيم والضحاك وقتادة، قالوا فطرة الله أي دين الإسلام، أي دين الإسلام، فطرة الله دين الإسلام، لا تبديل لخلق الله، قالوا لدين الله. واحتجوا بالحديث إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين. هذا الحديث هذا الكلام نقله ابن القيم في كتابه شفاء العليم. فمن تلك الأحاديث التي تدلل على أن كل مولود يولد على الفطرة وعلى الملة قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يقل ويسلمانه لأنه هو مسلم. رأيتم هذه الفائدة يا أخواننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ويسلمانه أو يسلمانه لأنه هو مسلم، هو موحد. فأبواه يهودانه ثم يجر عليه القلم إن يعني أقر ما يلقن من أبويه من كفر وشرك إن عند البلوغ فيجر عليه القلم وحينئذ يحاسب محاسبة الكبار. أما ما دون البلوغ وما دون سن الرشد سن البلوغ فالقلم لا يجر عليه ويعني يعامل معاملة المسلمين. كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم يقول الشارح هنا ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، أي لما تلونا من الآية الآنفة الذكر إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، الآية أعلاه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. تمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أخرجتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهنا حنفاء أي مسلمين موحدين. وفي رواية: يولد على الملة. وفي رواية أخرى: يولد على هذه الملة، أي ملة الإسلام، ملة التوحيد. فهذه الأحاديث يا أخواننا كلها يعني تفيد أن يعني أن الأطفال وأن أن المواليد كلهم يولدون على الإسلام والتوحيد، ولله الحمد. لذلك حقيقة أنا من جهتي أعتقد أن هذه العلة، هذه هي العلة التي تمنع المسلمين من قصد أطفال المشركين. الراجح لدي أن الأطفال ليسوا فقط مجرد مال كما يقول بعض أهل العلم، إنما هم إضافة لذلك هم مسلمون موحدون. ولأجل هذه العلة منع النبي صلى الله عليه وسلم من قصد أطفال المشركين أن يقصدوا بالرمي أو يقصدوا بالقتل والقتال. كما في إحدى الغزوات قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قد أصابوا يعني بعض الذراري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم جاوزهم القتل حتى قتلوا الذرية. سؤال فيه استنكار. فقال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين. فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين. رأيتم هنا الحديث، يعني رجل قال: يا رسول الله، هم أولاد المشركين، يعني ما المشكلة لو قتلناهم أو قصدنا قتلهم؟ فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين. هي هنا العلة، هنا العلة التي تمنع من استهداف وقصد قتل أطفال المشركين. ألا إن خياركم أبناء المشركين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا تقتلوا ذرية حتى يهب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها. فدل أن المانع من القصد هم أن هؤلاء، أن الأطفال لا يزالون على الفطرة ولا يزالون على الملة وعلى التوحيد، والله تعالى أعلم. لذلك حقيقة هناك مسألة جانبية، نحن لا نريد أن ندخل في المسائل الفقهية، لكن سبحان الله مسألة تجر يعني إلى مسألة أخرى وتدل على أختها. يعني هناك السلف أو بعض أهل العلم اختلفوا فيما بينهم عن هل أطفال المشركين لا يزالون يعني أو يعني في يوم القيامة يكونون في الجنة أم ماذا. بعضهم يقول ان يعني ويجزم بان اطفال المشركين بناء على الاحاديث الانفة الذكر واحاديث اخرى ان اطفال المشركين هم من اهل الجنة، من مات قبل ان يجر عليه القلم فهو على الفطرة ويموت على الملة ويبعث على الملة، والله تعالى اعلم. كما في الحديث، حديث طويل هو حديث الرؤية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واما الرجل الطويل الذي في الروضة فابراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقيل: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة والأولاد حوله، قالوا: وأولاد المشركين؟ قالوا: وأولاد المشركين. فهذا من جملة الأدلة التي اعتمدوها على أن أبناء المشركين يعني هم من أهل الجنة. وهناك يعني حديث آخر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين أين هم يوم القيامة، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فبعض اللي يعلمونهم شيخ الإسلام قال لا نخوض في هذه الجزية، نرجع أمرهم إلى الله، لا نجزم، إنما نقول الله أعلم بما كانوا عاملين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي القضية فيها خلاف، فيعني أقل شيء يعني الذي لا يريد أن يخوض في المسألة يقول الأمر يترك للمشيئة، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي إن الله يعلم بما كانوا عاملين سيعملون لو قدر لهم الحياة، هل كانوا سيعملون بعمل أهل الطاعات أهل أهل التوحيد وأهل الإسلام، أم كانوا سيعملون بعمل أهل الكفر والشرك، ويحاسبهم على علمه فيهم لو قدر لهم الحياة، والله تعالى علام الغيوب سبحانه وتعالى. هنا يذكر لنا الشارح قصة عن أبي حنيفة يتكلم يعني تقرر يعني توحيد الربوبية وقانون السببية، يذكرها نذكرها لكم لا حرج، في محاججة يعني الملحدين الدهريين، يعني هذا أمر يعني يريد أن يقول الشارح أنه أمر مسلم به حتى في العقل، يعني أن هذا الكون لا يمكن أن يأتي عبثا هكذا دفعة واحدة، فما من يعني شيء إلا وله سبب يعني في وجوده، والله عز وجل هو خالق هذه الأسباب كلها. يقول الشارع يحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أو أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال، لا يمكن أبدا، القوم الذين أنا مدهريين يعني لا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا. فقال لهم إذا كان هذا محال في سفينة يعني تصنع وتتركب وتحط فيها البضاعة وتخرج وتعود يعني من تلقاء نفسها بدون، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله كيف يمكن أن يعني نتصور هذا الكون كله بدون مدبر أو خالق سبحانه وتعالى. ثم يقول الشارح فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. إذن هي القضية كما ذكرنا لكم من قبل لا تقتصر فقط على يعني الإقرار بتوحيد الربوبية بمعنى أن الله عز وجل يعني هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون وهو المتصرف لهذا الكون، هذا جانب حق لا شك، لكنه يعني لا يكفي التسليم بذلك، هذا ينبغي أن يحمل صاحبه على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أنت توحد الله عز وجل في ربوبيته أنه هو الخالق وهو المتصرف وهو الذي يمن عليك بالنعم والفضل وهو المتصرف في هذا الكون وأنت تعيش في مملكته وعلى مائدته، هذا ينبغي بل يجب عليك أن يحملك هذا الاعتقاد إلى أن توحد الله في إلهيته أي في عبوديته وأن تدخل في عبادته لا عبادة أحد غيره. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وأن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وهذا الأسلوب يعني وهذا الأسلوب تناوله القرآن، القرآن قرع الأذهان وقرع العقول وقرع يعني أذهان المشركين وغيرهم بأن الرب هو المعبود، بأن الرب هو المألوه، أن الخالق هو المألوه، أن الذي يقدر على أن يخلق وأن يحيي ويميت هو الذي ينبغي أن يعبد، كما في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ما في عنكم عقول تتفكروا بها تتذكروا، أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني الذي لا يخلق كيف تسووه في العبادة والتوجه إليه بالعبادة كما تتوجهون لمن يخلق؟ فهل يستويان؟ فإذا كانوا لا يستويان في الربوبية فمن باب أولى كذلك أن لا يستويان في الألوهية، وأن لا تتوجه للرب أو للإله العاجز الضعيف الذي جعلت منه ندا تتوجه له في العبادة كما تتوجه للخالق القدير سبحانه وتعالى. ثم كذلك في قوله تعالى أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كذلك هنا سؤال استنكاري تقريعي، كيف تشركون في العبادة آلهة مخلوقة وهم لا يعني ولا يقدرون على أن يخلقوا شيئا؟ فهذا يعني هذا النوع من الاستدلال، هذا النوع من الاستدلال كثير في القرآن يا أخواننا. كذلك قوله تعالى في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. انظروا أول كيف استدل بتوحيد الربوبية، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، ثم أنهى الآية أإله مع الله أي أمعبود مألوه تتوجهون إليه بالعبادة والطاعة والخضوع والخشية والخوف وكذا وكذا مع الله، بل هم قوم يعدلون أي يعدلون عن الحق إلى الباطل، يعدلون عن التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله. ثم يقول الرب سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذا كله توحيد ربوبية. ثم ينتقل إلى توحيد الألوهية أإله مع الله أي الله الذي يفعل لكم كل هذه الأشياء البديعة العظيمة التي لا يقدر على أن يفعلها أحد سواه، أإله مع هذا الرب سبحانه وتعالى أي معبود مألوه مع هذا الرب سبحانه وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني هنا أسئلة تقريعية يعني كيف يا عباد الله تتوجهون بالعبادة والطاعة والاتباع والتحاكم وكذا إلى المخلوق وهو عاجز لم يخلق ضعيف بل هو مخلوق، كيف تتوجهون إليه بالطاعة من دون الله؟ كيف تتوجهون إليه بالتحاكم من دون الله؟ كيف تتوجهون إليه بالخضوع والخوف والخشية والمحبة من دون الله؟ هذا سؤال تقريع حقيقة، يعني ذوي العقول ينبغي أن يتفكروا كيف نسوي هذا مع ذاك، كيف نسوي العاجز الضعيف الذي لا يخلق بل هو مخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى. هذا يعني أمر حقيقة يعني ذوي العقول لا يعني أمر يعني لا يكادون أن يفرموه، يعني لأن هذا أمر لا يمكن. ومع ذلك وللأسف نجد كثير من الناس الآن، تجدون الأمم كثير من الشعوب ينصرفون عن عبادة الخالق الرب سبحانه وتعالى الذي من على عباده بأصناف وفنون من المخاليق والنعم، عن عبادة آلهة عاجزة ضعيفة لا تملك لنفسها حولا ولا قوة. لذلك حقيقة إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم، من هنا تكمن. لذلك أحدنا يقول لماذا الشرك ظلم عظيم؟ نقول انظر، أنت تجحد الخالق فضل ونعم الخالق عليها، تقول يا رب أنت لست المعبود، المعبود هذه البقرة، هذا الصنم، هذا الوثن، هذه الحجرة، سبحان الله، هذا الإنسان الذي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، هذا عين الظلم، عين الظلم والجحود، تجحد الله عز وجل وفضل الله عليك على عظم نعمه عليك، تجحد الخالق وتثبت الألوهية وأن المعبود والآلهة لأصنام لأوثان لأنداد، فهذا عين الشرك وعين الظلم. ثم يقول الرب سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، هذا توحيد الربوبية. ثم تنتقل الآية فتقول وتسأل السؤال ذاك السؤال التقريعي التوبيخي، أإله مع الله؟ أي أمألوه معبود مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الأسلوب حقيقة لو أردنا أن نتوسع في الاستدلال آيات عظيمة وكثيرة جدا التي تدلل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وكذلك هناك يعني نصوص السنة التي تدلل على يعني بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ولأن القوم لا ينازعونك في توحيد الربوبية. الآن لو أتيت للنصارى، لو أتيت اليهود، لو أتيت للمجوس، لو أتيت حتى للعلمانيين في بلادنا، حتى لا يجادلونك في أن الله هو الرب في السماء، وأن الله هو المتصرف في هذا الكون، وأن الله عز وجل هو الخالق. لا يجادلونك في هذا، إنما يجادلونك في العبودية، في العبادة. من المعبود؟ من المعبود؟ نقول لهم سبحان الله، كيف تسلمون لنا بالأولى ولا تسلمون لنا بالثانية؟ فهنا جاء السؤال التقريعي، كيف تسلمون بأن الله هو الخالق والضار والنافع والذي يحيي ويميت وإليه ترجعون وكذا وكذا، ثم تقولون أن المألوه المعبود فلان وعلان وطواغيت الأرض وما أكثرها، وما أكثر الطواغيت التي تعبد من دون الله؟ فما دام سلمتم لنا في الأولى فهذا يلزمكم أن تسلموا بالثانية بأن المألوه هو الله وأن المعبود هو الله، بينما أنتم نراكم مع كل هذه الحجج تنصرفون عن عبادة الله إلى عبادة ما سواه من الأنداد والطواغي. هنا يعني الشارح ابن أبي العز يتوسع في الاستدلال على هذه القضية العظيمة الهامة. لا بأس أن نذكر لكم يعني ما بعض هذه الأدلة. قال تعالى قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم من؟ الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. انظروا كيف يعني الاستدلال على العبادة بتوحيد الربوبية بالخلق، أن الله هو الخالق وبالتالي اعبده يا عبد الله، لا تعبد من لا يخلق ومن لا يخلقه. وقال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. سبحان الله، أي من هذا الإله المألوه المعبود الذي يقدر على أن يأتيكم بهذه ما سلب منكم؟ وكذلك قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه من جملة الأدلة على فساد الشرك، أن لو كان هناك هناك آلهة مع الله تعبد بحق يعني ذهب كل إلههم بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، بمعنى أنه كل إله يريد أن يعتدي على حصة ونصيب الإله الآخر، وبالتالي هذا مؤداه إلى دمار وزوال الكون وخراب الكون. تفارع الآلهة والأرباب ليس كتفارع العباد، فلو كان هناك آلهة بحق مع الله لتفارعت، ولو كان هناك أنداد كفؤ للخالق سبحانه وتعالى لتنافسوا فيما بينهم على ملكية هذا الكون وعلى ربوبية هذا الكون ومن فيه، وبالتالي لحصل الفساد والدمار لهذا الكون. أما أنه هذا الكون منتظم، وهذا الكون يعني يسوده الأمان وكله استقرار ويخضع لنواميس ثابتة. هذا كله يدل على أن لهذا الكون ربا واحدا وبالتالي معبودا واحدا لا شريك له. هنا يقول الشارح، نقرأ كلامه على وجه السرعة بعض الشيء، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، يعني المألوه الذي يعبد يجب أن يكون خالق، أما إذا ما كان خالق لا يجوز أن يكون إلها، يجب أن يكون خالقا فاعلا يرسل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وكان هناك إله بحق، إله يعني كفء ند للخالق سبحانه وتعالى، لكان له خلق وكان له فعل مستقل عن الخالق، له يعني فعل هو يوجد الوجوب، واجب الوجود، هو يعني له صفات كصفات الخالق، من أنه خالق فعال لما يريد، مشيئته مستقلة عن مشيئة الخالق. حينئذ يقول الشارح فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. يعني لحصل التنافس على هذا الكون وما فيه ومن فيه، كما يحصل التنافس بين الملوك الدنيا. لكن عندما تكون الأرض كلها مثلا أو هذه البلد بملك واحد، فمن ينافس هذا الملك؟ ولله المثل الأعلى، قلنا دولة من الدول قطرا من الأقطار يخضع لملك واحد، حاكم واحد. طيب هذا بده يقاتل من؟ ما هو البلد بلد هذا مشترك. لكن عندما يأتي ملك آخر ينازعه على الملك وينازعه على السيادة وينازعه على حقوقه وصلاحياته، فهنا بقى يحصل التنازع، ولله المثل الأعلى. ثم يقول أي الشارح وانتظام أمر العالم كله وأحكام أمره من غير اضطراب أو خلل من أدل دليل على أن مدبره إله واحد. أرأيتم؟ أيضا هذا من جملة الاستدلالات التي استدلوا فيها على توحيد الألوهية، توحيد أن الله هو المعبود. تقولون أن عيسى ابن الله وأن عيسى هو الله وأن فلان إله والآله، لو كان كذلك لحصل الاضطراب والخلل والدمار لهذا الكون، أما وأنه لم يحصل شيء من ذلك فهذا علامة على أن مدبر هذا الكون هو إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه. فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. هنا يريد خلاصة هذه الفقرة، يريد الشارح أن يقول أن دليل التمانع أي أن انتظام هذا الكون يمنع من أن يكون لهذا الكون ربان، فهو دليل كذلك على تمانع أن يكون لهذا الكون إلهان معبودان. إذا اتفقنا على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون له ربان يعني خالقان ومتكافئان، وكذلك هذا يلزم بأن نقول بتمانع أن يكون لهذا الكون إلهان. إذن يعني هنا كما أن هذا كما أن انتظام هذا الكون يمنع أن يكون له ربان، كذلك يمنع أن يكون له إلهان معبودان. فهذا معنى الفقرة الآنفة الذكر. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية. هنا يقصد الآية الكريمة هنا الشارح عودة للآية التي ابتدأنا بها الحديث عن الفطرة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالشارح يقصد هذه الآية. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، ودالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. طيب، ثم يقول: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة تعبد من دون الله لفسد نظام هذا الكون، ولحصول التنافس بين الآلهة والأرباب لفسدتا. لكن قد يأتي السؤال، يقول لي هناك من يعترض علينا، وربما هذا السؤال الآن يراود بعض الأخوان، يقول لي هناك آلهة تعبد، هناك آلهة تعبد من دون الله، ما أكثر الأصنام، ما أكثر الأوثان، ما أكثر الطواغيت التي تعبد من دون الله، فكيف تقول أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ نقول المراد لو كان فيهما، أي السماوات والأرض، آلهة بحق، آلهة لها خصائص الإلهية والربوبية، قادرة على الفعل وعلى الخلق والإيجاد من دون الله، نقول لو كان فيهما أنداد متكافئة لله سبحانه وتعالى، نعم لكن هذه الآلهة التي تعبد هل هي آلهة بحق؟ هل هي كفؤ لله؟ هل هي لها مقدرة في أن تتصرف في هذا الكون؟ لا، هي آلهة مكذوبة مزعومة لا حول لها ولا قوة، وبالتالي ليست هي المرادة من هذه الآيات. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآلهة المزعومة المكذوبة، هذه الأصنام، هذه الأوثان، هذه هؤلاء الطواغيت العجزة، هؤلاء ليسوا أكفاء وأنداد لله، بمعنى أنهم ليسوا كفءا وندا للخالق، جعل من نفسه ندا وهو ليس أهلا لذلك. وبالتالي لو تعددت من أمثال هذه الآلهة ملايين الآلهة، فهؤلاء لا قيمة ولا وزن لهم، لأنهم كذب مزورون، آلهة مزورة، آلهة مزورة لا تستحق أن تكون آلهة ومعبودة، لأنها تفقد كل خصائص الربوبية، يعني لا تقدر أن تخلق، أن تحيي، أن تميت، أن تفعل، أن ترزق، أن لا تستطيع. وبالتالي هي ليست آلهة بحق. ثم يقول الشارح: فإن قيامه، أي هذا الكون، قيام هذا الكون، إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وبه قامت السماوات والأرض بالعدل. وأعدل العدل التوحيد، لا إله إلا الله، التوحيد قام الكون بالعدل، يعمر الكون وتعمر الحياة. فانتظام هذا الكون ومن جملة الأدلة على التوحيد، على لا إله إلا الله، على أن هذا الكون معبودا واحدا، لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله. كما وأن أظلم الظلم على الإطلاق هو الشرك. الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك يا أخواننا ليس فقط يعني قضية ذنب خاص، الشرك يدمر صاحبه، يدمر الحياة، بل يدمر الكون. الشرك، انظروا لما على الشرك وضعف شأن المسلمين وشأن أهل التوحيد في الأرض في زماننا هذا، انظروا الفساد الذي حل بالأرض، انظروا عندما حكمت أمريكا تلك الدولة الطاغية التي عصت القرية الظالمة التي عصت أمر ربها، انظروا هذا الفساد في الأرض، انظروا هذا الدمار في الأرض، كل الأرض، انظروا الأمراض، انظروا الأوبئة، انظروا الفقر، كل 5 ثواني 10 ثواني يقتل طفل من الجوع، يموت طفلا من الجوع، المجاعات، انظروا أينما توجهت تجد الخراب والدمار. السبب أن للشرك كلمة، وأن الشرك قد علا شأنه وقد حكم كثيرا من البلاد والعباد. لذلك الشرك ظلم عظيم، يدمر يخرب، ظلم عظيم بحق الله، وظلم عظيم بحق العبد نفسه، كيف ينصرف عن عبادة الله إلى عبادة المخلوق، عبادة العباد، وظلم بحق الحياة والكون كله. ترفع البركة عن الأرض، الله عز وجل يمسك الخير، يمسك المطر، يمسك يمسك يمسك. ثم شأن أهل الشرك، شأنهم شأن أولئك الذين علوا السفينة، كما في الحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، مثل الواقع فيها، الواقع في حدود الله هم أهل الشرك وأهل العصيان وأهل الكفر والفسوق. قالوا لمن فوقهم لو نخرق خرقا من نصيبنا، حرية شيء من السفينة، فنستقي ونسقيكم. كانوا يصعدون إلى الأعلى فيستقوا فيؤذوا من فوقهم، فقالوا نستقي ونسقي ولا نؤذيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهما ما أرادوا هلكوا جميعا، يعني غرقت السفينة وغرق المجتمع كله، خربت البلاد والعباد. فإن تركوهم يخرقوا السفينة بذريعة نريد أن نشرب ماء، أن حرية، هذه استقلال ديمقراطية، كذا من هالكلام الفاضي، فإن تركوهم وما أرادوا تحت أي ذريعة كانت يخربوا هذا الكون، يسيئوا لهذا الكون، غرقت السفينة، هلكوا جميعا، حتى الصالحين يهلكون، هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم بالزجر والإنكار والجهاد نجوا وأنجوا جميعا، وسلمت الأرض وسلم الكون وسلمت الحياة. وهذه معاني لعلنا نعود إليها في دروس ومحاضرات قادمة إن شاء الله. فقرة أخيرة، هنا الشارح يقول توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. نقول توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، كل فروع التوحيد توحيد الإلهية يتضمنه. هذا الرب المعبود هو الذي له الأسماء الحسنى، وهو الذي له الصفات العليا، وهو الرب خالق. لكن هنا قوله دون العكس في عليه تحفظ من حيث يعني الدلالة والشمول، يعني لأنه بينا لكم يعني ليس مطلق معنى الربوبية، يعني لأن الرب إذا أفقت كلمة الرب في الكتاب والسنة منفردة أريد بها يعني في الغالب يعني أنها تشمل الألوهية. وهذه مسألة تناولناها وذكرنا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب واستدلالاته، كما في سؤال الملكين في القبر للميت من ربك، لا يعنون من ربك بمعنى من الذي خلق هذا الكون، أي من ربك، من معبودك، من مألوهك الذي تعبده. فالرب هنا تشمل الألوهية. ثم يقول فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون يعني إلها. هذا كلام حق وقد أشرنا إليه من قبل، استدل بقوله تعالى أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لابتغوا إلى ذي العرش، أي لاتخذوا هذه الآلهة لو وجدت. لكن تتمة الآية سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، لكن حتى لو كانت هذه الآلهة موجودة لاتخذوا سبيلا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى المراد بالآية. لكن هي أصلا غير موجودة، لذلك الخالق نزه نفسه عن الشركاء والأنداد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لا يخفاكم يعني يحضرني الآن محاججة إبراهيم عليه السلام للطاغية نمرود، محاججته في الرب الذي يستحق أن يعبد. إبراهيم عليه السلام قال له رب السماوات والأرض الخالق هو الذي ينبغي أن يعبد، نمرود قال له لا أنا أعبد، أنا الذي ينبغي أن أعبد. فهنا إبراهيم عليه السلام استدل عليه بتوحيد الربوبية، فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت أنت المعبود بحق وتزعم أنك أنت المعبود يا أيها الطاغية نمرود، فأتي بالشمس من المشرق، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت قادرا، فبوشت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكلمة الآية يعني من أولها كما تعلمون قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الرب الذي يستحق أن يعبد، أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، ويدلل على أنه هو المعبود لأنه هو يحيي ويميت. قيل في التفسير أنه أتى باثنين، واحد عفى عنه قال هذا أحييته، واحد قتله قال هذا أمته. فلما لمس إبراهيم عليه السلام أنه هذا النمرود غبي لا يفهم ولا يريد أن يفهم، أتاه بآية أكبر فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت فعلا قادرا، وأن كنت فعلا يعني إلها تستحق أن تعبد، فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أرى أن الوقت يعني قد تداركنا، نكتفي اليوم يعني إلى هنا، وندع ما تبقى من وقت لمن عنده أي سؤال حول مادة الدرس، وإذا لا يوجد يعني كنا نحن استرحنا. هنا سؤال يقول قلت أن كفار قريش لم يكونوا يقرون بتوحيد الربوبية وإنما ببعض معانيه، فهل لك بارك الله فيك أن تذكر لنا الدليل على إقرارهم بالبعض وليس بالكل، بالرغم أنهم في القرآن يقرؤون بأن الله هو الرازق والمالك والمدبر وهو معنى الربوبية؟ قلت لكم يعني هذا السؤال أنا أجبت عنه في الدرس السابق، لكن هنا يعني أعود وأجيب لا بأس لا حرج. نعم كان كفار قريش يقرون ببعض الربوبية بأن الله هو الرازق هو الخالق والمتصرف في هذا الكون، لكنهم كانوا يشركون بالربوبية كذلك من جهة الطاعة ومن جهة الحاكمية ومن جهة الاتباع، فكانوا يتخذون بعضهم بعضا أربابا من دون الله، أي يحلون ويحرمون، هنا ربوبية كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالربوبية هنا أي اتخذوا بعضهم بعضا محللين ومشرعين. كان سادة قريش كفار قريش يعتبرون أنفسهم أنهم هم الطاعة لهم من دون الله، هم السيادة لهم، الأصنام تعبد من جهة الدعاء ومن جهة الشفاعة ومن جهة التقرب إلى الله، لكن من كان المعبود من جهة الحكم ومن جهة التشريع ومن جهة الطاعة ومن جهة التحليل والتحريم؟ الإنسان، طواغيت البشر في ذاك الوقت، وهذا شرك في الربوبية كذلك. لذلك قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فهم كانوا مشركين في الربوبية من هذا الوجه، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أي مشرعين نحلل لبعضنا ونحرم لبعضنا البعض من دون الله عز وجل. فهذا المعنى من التوحيد الربوبية لم يكن قد أتوا به كفار قريش ولا أهل الكتاب، كانوا مشركين فيه، فليس كل توحيد الربوبية كانوا مقرين به كما ذكرنا لكم آنفا. حقيقة ليس كل توحيد، لأنه من الربوبية قلت لكم الطاعة، الطاعة كانت لمن؟ والرب هو الذي يجبر عباده على طاعته، وهو الذي يربيهم على طاعته وعلى حكمه وشرعه. لذلك فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، والربوبية فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا إلهكم، أين أنه قال هناك في آية ثانية قال ما علمت لكم من إله غيري، لكن هنا ماذا كان يقصد بالربوبية؟ لم يكن يقصد الخلق، إنما كان يقصد أنا ربكم الأعلى، أي أنا الحاكم، والله من أسماء الحسنى الحكم، إن الحكم إلا لله. فكان يقول لهم أنا الحاكم المشرع الذي يجب أن ترجعون إليه في جميع شؤون حياتكم، ما علمت لكم من رب غيري من إله مطاع غيري، أنا ربكم الأعلى بمعنى أنا الذي أربيكم وأنشئكم على ما أشاء وأريد وأهوى، أربيكم على قانوني. هذه ربوبية أخوانا، هذا شرك ربوبية، فالرب هو الذي يربي من تحته على من يشاء من القوانين والأفكار والمناهج والمبادئ والآخر. فالرب الحق سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده على ما يشاء. وهذه الآلهة المزورة تخاصم الله عز وجل في الربوبية كذلك. لذا قلنا كفار قريش وغيرهم لم يأتوا بتوحيد الربوبية على الإطلاق، إنما أتوا بجزء منها. لذلك يعني حتى كفار هذا الزمان العلمانيون لو قلت لهم هم لا يجادلونك في أن الله هو الرب في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لكن لا هو في السماء إله فقط، لكن في الأرض الإله نحن، الإله هو الإنسان والبشر، الله معبود في السماء، عبد الله في السماء هو الذي في السماء، لكن في الأرض لا يتدخل، في الأرض لا يتدخل شؤون الحياة، شؤون الاقتصاد، شؤون الاجتماع، شؤون كذا لا يتدخل الرب. الرب له الكنائس يا سيدي، أعطيناه في الدنيا الكنائس والمعابد والمساجد، عبدوا الله في هذه المساجد ما شئتم، لكن حتى هذه المساجد يعني من يتدخل فيها كمان، نحط لكم قوانين تقفل المساجد ساعة كذا وتفتحوها ساعة كذا وممنوع أن يقال فيها كذا، يعني حتى المساجد تدخلوا فيها، وما سوى ذلك فكله لقيصر، للطاغية، للأنداد، للشركاء. هذا يعني هو جزء منه له علاقة بشرك الإلهية، وجزء منه له علاقة بشرك الربوبية. يعني التحاكم الطاغوت يدخل تحت نوعين من الشرك، شرك الربوبية وشرك الإلهية، شرك العبادة وشرك يعني الربوبية. وهذه معاني لعلنا يعني نتناولها بشيء من التفصيل في في في محاضرتنا القادمة إن شاء الله. نحن محاضرة الشهر القادم ستكون بعنوان لماذا الحكم بما أنزل الله، لماذا الحكم بما أنزل الله. هذه المعاني التي تراودكم وتراود غيركم كلها سنتطرق إليها إن شاء الله في محاضرتنا الشهرية القادمة، والتي هي بعنوان لماذا الحكم بما أنزل الله. هناك كثير من يعترض علينا، لا نريد الحكم، نحن نقول لهم لماذا الحكم بما أنزل الله، فنجيب عن هذا السؤال الضخم الكبير. لكن في محاضرتنا السابقة أخشى أن لا تجروني لكي أجيب عن هذا السؤال الآن، فقد يعني أخذكم معي ساعتين ثلاث الآن، فلا نريد أن نقع في ذلك، لكن إن شاء الله نرجع الجواب عن هذا السؤال الكبير لمحاضرتنا القادمة بإذن الله. بإذن الله نسأل الله أن يعين وأن يقبل منا ومنكم يا أخوانا. السؤال الآخر، ألا يمكن أن نقول من حديث كل مريد يناد على الفطرة أن أطفال المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ فهم ماتوا على الإسلام؟ نرجو التوضيح هذا، بارك الله فيك، فقد التبس الأمر علي. لا يلتبس عليك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الملة، على الفطرة، على الإسلام. جاءت روايات عدة وأهل العلم فسروا بالفطرة بالإسلام بالتوحيد بلا إله إلا الله، فالحمد لله الحمد لله. وبالتالي يعني هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة يعني، لكن سبحان الله ما أدري يعني هناك من يجادل فيها، لكن هي المسألة كما قلنا لكم واضحة، هذه ألفاظ الحديث، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ما استثنى أحد. الحديث حديث النبوي والحديث القدسي لم يستثنى أحدا، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين. هنا بقى جت الشياطين، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، ليس فقط شياطين الجن، شياطين الإنس ما أكثرهم الآن. فاجتالتهم عن دينهم، قالوا لهم نحن الذي نحلل ونحن الذي نحرم، نحن الأرباب، نحن الآلهة، نحن كذا ونحن كذا، فاجتالتهم عن دينهم. لذلك هنا تتمة الحديث، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، أخذوا يشرعون هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم، من عند أهوائهم. فحصل فيما بعد يعني هذه الانحراف، وحصل هذا الشرك والبعد عن دين الله. لكن كل من يولد فيولد على الفطرة. لذلك هو كذلك الحديث الآخر، رفع القلم يعني عن ثلاث منهم الطفل حتى يبلغ، الطفل يرفع عنه القلم، يبقى على التوحيد، يبقى على الملة إلى أن يجر عليه القلم، ومتى يجر عليه القلم؟ عند البلوغ. هذا باتفاق أهل العلم. هذا الذي نقوله، وبهذا نجيب عن سؤالك يا أخانا الكريم. طيب، السؤال الذي بعده يقول الله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. كيف جاءت هذه الكلمة بصيغة الجمع ونحن نعلم أنه لا خالق إلا الله؟ الذي يحضرني في الجواب عن هذا السؤال بأن الخالق الأول للكون وما فيه ومن فيه هو الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الإنسان قد يصنع شيئا من شيء فيظن نفسه أنه أوجد وأنه خلق وأنه أبدع. أنا فهذا الجاهل الإنسان عندما يضع البذرة في الأرض يقول أنا أنبت وأنا زرعت وأنا فهو حقيقة يعني يسمى يعني خالقا، أو بمعنى أنه مجازا. فهذا الإنسان الذي يبدع والذي يصنع والذي يصنع، فإن سمي مجازا أنه يعني قد أوجد وقد كذا وإلى آخره، فالله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء وهو خالق هذه الأسباب. يعني مثلا هذه السيارة يقول لك أنا الصانع، أنا صنعتها، ونقول له الله أحسن الخالق، فالله هو الذي خلق ابتداء هذه المواد التي منها صنعت هذه السيارة يا إنسان. فأنت لو سميت صانعا أو خالقا ابتداء يعني مجازا فيسمى هكذا، فنقول الله أحسن الخالقين بمعنى أن الله هو الخالق وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، وما سواه إن أوجد شيئا فهو يوجده من أسباب أخرى ومن أشياء أخرى، لولاه لما استطاع أن يوجد شيئا أو يصنع شيئا، والله تعالى أعلم. هذا الذي يحضر لذهني الآن في معنى هذه الآية، ويعني نحن قد نراجع يعني تفسيرها، يعني إن وجدنا معنى آخر ربما يعني نذكره في الدرس القادم إن شاء الله. طيب هل يوجد سؤال آخر أم الكتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي؟ لم أطلع عليه وللأسف سمعت به لكنه لم أطلع، لا يوجد عندي، لم أطلع عليه. كتاب حقيقة التوحيد للمسعري عليه كلام وفيه عليه مآخذ عدة، لكن أقول عليه كلام كثير. كتب أبي خضير في التوحيد خاصة كتاب، من هو أبي خضير في التوحيد كتاب أصل الإسلام، إلا إذا كان يقصد الشيخ علي الخضير. فكل إخواننا يعني يؤخذ منه ويرد عليه، يعني ينبغي أن تتعاملوا هكذا مع كتبنا مع كتب أي إنسان على أنه يؤخذ منه ويرد عليه، هذا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فبالتالي يعني لا نلزمكم ولا نطالبكم بأن يعني تكونوا قماشين يعني تقرؤون هكذا تثقون بشيخ تقول هذا هو الشيخ وخلص، ثم يعني تأخذون كل ما عنده، لا، فكل منا يخطئ ويصيب، وبالتالي الصواب يؤخذ والخطأ يرد، والله تعالى أعلم. بالنسبة لمسألة العذر بالجهل، يعني في كلام بالنسبة للشيخ الخضير نسأل الله عز وجل أن يعني يفك أسره، في كلام هكذا يعني من جهة موقفه من مسألة العذر بالجهل، لكن الآن لا يحضرني يعني بالضبط، يعني أظن أن للشيخ كلاما بأن العذر بالجهل لا يعذر في مسائل الشرك والكفر وكذا، فقلت يعني مثل هذا فيه نوع من التشدد، هذا الموقف يعني فيه نوع من التشدد، وفي اعتقادي أنه يعني يخالف الحق، والله تعالى أعلم، لأن يعني المسألة ليست على إطلاقها يعذر أو لا يعذر، المسألة عندما يحصل العجز، يعني موانع التكفير كلها. ليس لماذا سميت موانع التكفير؟ أي تمنع التكفير عن صاحبها، عن صاحبها، ولا لما سميت موانع التكفير؟ أي تمنع عن حكم الكفر والشرك على صاحبها، أن يقال عنه كافر، أن يقال عنه مشرك. طيب تخلي لا يعذر بالكفر، طيب إذا لماذا سميت موانع التكفير؟ موانع لأن يقال عنه مشرك أو يقال عنه كافر. فلا شك أن هذه الموانع إن تحققت في شخص من الأشخاص أنها معتبرة وينبغي النظر فيها، والله تعالى أعلم. هذه مسألة سنأتي إليها بشيء من التفصيل عند حديثنا عن يعني في كتابنا قواعد في التكفير، فيعني إن شاء الله لا تستعجلوا علينا. أي نقل، أي عبارة، أي كذا عن أي شيخ، عن أي عالم، عن أي كذا، وحبذ أن تنقل لي العبارة لكي ننظر فيها ويعني ونناقشها ونرى يعني الحق من الصواب فيها. سيد قطب رحمه الله لا شك أنه له بعض الكبوات في خاصة في مسائل الصفات بعض، لكن يعني على بشكل عام يعني حسنات، وخاصة الظلال، حسنات الظلال تعلو يعني أخطائه، ونحسب أن ما أخطأ فيه يعني عبارة عن اجتهاد، ونسأل الله أن يعفو عنه وأن يجعل له أجرا فيما قد أخطأ فيه، فلا نضخم الأمور أكثر من لازم. بكل بساطة نقول أخطأ ونرد خطأه، نحن لا نعرف التعصب لا لسيد ولا لغير سيد، لكن أيضا يعني نحن ألزمنا بالإنصاف وبالعدل. نقول الرجل عنده خير، عنده نفع، له فضل على الأمة حقيقة، يعني سيد قطب له فضل كبير على هذه الصحوة من وهذا الوعي الذي أصاب يعني ويعني شباب التوحيد، فبالتالي ليس من العدل والإنصاف أن من أجل زلة أو خطأ أو كبوة أو عبارة قالها في مراحل الأولى من الطلب، لأن سيد قطب مر في مراحل عدة، يعني كان من قبل من تلاميذ العقاد، وكان عنده شوية قوميات ووطنيات وإلى آخره، ثم كتب العدالة الاجتماعية، ثم صقل قلمه في مراحله الأخيرة. لذلك أنا أقول يعني الذي يريد أن يقيم سيد يقيمه من كتاباته الأخيرة، خصائص التصور الإسلامي، مقومات التصور الإسلامي، المعالم في الطريق، هذه الكتابات الأخيرة يقيم سيد. أما الكتابات القديمة له في عليها مشكل، نعم. فأرجو من أخواننا ما يأتوا، لأنه في عبارات مثلا في له مجموعة رسائل يا أيها العرب اتحدوا أو كذا، يعني مصطلحات سيد أصلا لا يقول بها. فدل أن سيد رحمه الله مر في مراحل، لكن مراحله الأخيرة لا شك أنها يعني كانت يعني قد ثقل فيه فيها قلمه، وبالتالي تقييمه ينبغي أن يكون يعني خلال النظر إلى خاتمته وإلى ما يعني انتهى إليه. فالعبرة بالخواتيم، والله تعالى أعلم. في سؤال السؤال التالي يقول كيف يكون أطفال المشركين مسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم منهم في حديث بيات المشركين، أي هم منهم من حيث يعني الحكم الدنيوي، هم منهم هكذا نفهم الحديث، أي هم منهم من حيث الحكم الدنيوي، فيعني تجرى عليهم الأحكام الدنيوية، تجرى عليهم الأحكام الدنيوية. لكن هنا لا يخفاك أنك عندما قال لهم يعني كيف يعني يعني نرميهم كذا وفيهم أطفال المشركين، قال هم منهم، يعني أنت هنا يعني دليل الحديث هنا لا يوجد فيه دليل على أن قصد الأطفال المشركين، إنما لو أصيبوا تبعا فهم منهم، أي من حيث الأحكام الدنيوية، والله تعالى أعلم. لكن يعني ومن حيث أنهم يعني مقيمين معهم، ملزمين يعني عايشين معهم، وبالتالي حكمهم يعني حكم من يقيمون معهم من حيث الأحكام الدنيوية، والله تعالى أعلم. ومن حيث يعني بيات المشركين، نعم، يعني أنا أقول لك حتى المسلم لو بات في حصول المشركين بإرادته وبدون وعنده القدرة على أن يخرج فهم منهم، يعني إن كان بات في حصول المشركين قادر على أن يخرج ولا يخرج ثم يؤثر أن يبقى فحينئذ يصابوا تبعا، وهو حكم حكمهم. لا يمكن هنا في الرمي العام الضرب العام أن تستثني هذا عن ذاك والله تعالى. فنقول هم منهم أي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قلت في ربك على ضياء القدس أن أنكرت أن اليهود يقولون لا إله إلا الله، أين أنكرت وكيف أنكرت ولماذا أنكرت وما هو صياغة كلامي في مثل هذا؟ يراجع في جواب عما وردنا من السؤال، يعني هذا البتر هكذا السؤال يعني غير صحيح غير دقيق غير دقيق، فيراجع السؤال الذي وجه إلينا ويراجع الجواب، ثم يعني ينظر أين السؤال وأين الجواب وأين يعني هذا السؤال، هل هو فعلا دقيق في توجيه مثل هذا السؤال أم لا؟ فليراجع السؤال الذي وجه لنا في حينه عن هذا الرجل، ويراجع جوابنا، فحينئذ تعرف إجابتنا على وجه الحق، والله تعالى أعلم. بعض علماء المرجئة ينفون عن سيد صفة العلم بدين الله العلم الشرعي فما تعقيب؟ لا، يعني سيد هذا ظلم، هذا الذي نحن لا نرضى، هذا ظلم يا أخوانا، هذا ظلم، يعني كل يؤخذ منه ويرد عليه، يعني ليس لكونه أخطأ في إطلاق أو في عبارة أو في عبارتين أو في صفحة أو صفحتين نجرم الرجل، لا، هذا ليس من الإنصاف، ليس من العدل. فسيد قطب رحمه الله من علماء هذه الأمة ومن فضلاء هذه الأمة، وله فضل وبخاصة في مسائل التوحيد لا إله إلا الله، يعني هذا الرجل يعني أعطى هذه الكلمة يعني حقها حقيقة من البيان والتفصيل والشرح. لكن الكمال عزيز نعم له بعض الإطلاقات، بعض يعني كتابه الظلال 6000 صفحة وأكثر، لا ينبغي أن تقف عند عبارة وعبارتين وتنشف الظلال كله، تقول هذا بده يحتاج لحرق بهذا الأسلوب وبهذا المنطق، يعني تحرق كتب أهل العلم كلها، تحرق كتب أهل العلم كلها، وبالتالي يعني هذا ليس من العدل. فإذا كان بهذا المنطق أقول لكم لا يبقى في المكتبة الإسلامية كتاب، لأنه ما من كتاب إلا وفيه هفوات، حاشا كتاب الله وكتب يعني السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل المودود وسيد قطب يجعلان توحيد الربوبية محل توحيد الألوهية والعكس؟ لا، ليس كذلك، لكن ربما يكون مثلا المودودي رحمه الله في كتاب المصطلحات الأربع أشار إلى معنى توحيد الربوبية بمعناها التفصيل الأوسع، يعني لم يحصر توحيد الربوبية في الخلق واستدل على، وهو مصيب في ذلك كما أشرنا لكم آنفا، فهو مصيب في استدلالاته وفي استنباطاته، والله تعالى أعلم. أرى أن الأسئلة قد انتهت. يقول إذا قلنا أن هناك سؤال، لأن الأخ وضعه، وأن كنت أنا أؤكد على أهمية أن تعطى الأسئلة لأخينا أبي عبد الرحمن لكي يعني تكون منظمة، وحتى لا أضطر لمراجعة الصفحة أولا من أولها إلى آخرها، لكن نجيب يعني نجيب على هذا عن هذا السؤال، يعني لا بأس إذا قلنا أن هناك عذر بالجهل أو التأويل في أصل الدين، يعني أن أصل الدين غير محكم وهذا خلاف الحقيقة، لأن من فعل الشرك قد انتقض أصل الدين، فكيف يكون هناك عذر بالجهل وأصل الدين محكم أو موانع تكشف إجراء الحكم بما أنزل ذا العقوب مبانة الزم وغيرها أما أن تمنع عنه الشرك؟ فلم ما بعرف الأسئلة، السؤال مضطرب، ولكن أقول يعني كونه يعني شوف يا أخوانا، أقول كلام عام، يعني الأمور المعلوم من الدين بالضرورة هي متفاوتة بين الناس، يعني قد يكون هناك أمر معلوم لك أنت تحديدا، معلوم لك من الدين بالضرورة، قد يكون هناك أناس بالنسبة لهم ليس معلوما من الدين بالضرورة، أنت هذه الجزئية قد يكون بلغك فيها نص صحيح وفهمت النص، أصبح هذه الجزية بالنسبة لك معلوم من الدين بالضرورة، بس بالنسبة لغيرك قد يكون هناك آلاف تعتبر عندهم من المتشابهات وليس المحكمات. فالأمور المتشابهة والمحكمة هي أمور نسبية ليست ثابتة، أنه هذه متشابهة على كل الناس ومحكمة على كل الناس، لا، فالناس متفاوتون في في في مثل هذه الأمور، في هذه في في فهم المتشابه ومن المحكم، وكذلك هذا المحكم هو أمر نسبي، ما يكون متشابها في موضع قد يكون في موضع آخر محكم، وما يكون محكما في موضع قد يكون في موضع آخر متشابه، وهكذا. هي مرد العذر بالجهل قلنا لكم على العجز، على العجز، لأن يعني أنتم لو تأملتم موانع التكفير كلها، أهل العلم قالوا الساكن في منطقة نائية الذي لا يصله العلم، حديث عهد بالإسلام، المتأول، كلهم يشتركون في صفة واحدة ألا وهي العجز عن إدراك أو فهم مراد الشارع فيما قد خالفوا فيه، كلهم، كل موانع التكفير حقيقة أنا لو لخصوها في مانع واحد لصدقوا وصح الأمر، كل موانع التكفير تشترك في خاصية واحدة ألا وهي العجز عن إدراك مراد الشارع. المانع لا يكون مانعا إذا لم يحقق العجز عند صاحبه، انتبهوا يا أخواننا، العجز المانع من موانع التكفير لا يكون مانعا شرعيا معتبرا إذا لم يحقق العجز عند صاحبه عن إدراك مراد الشارع فيما قد خالف فيه. فالقادر فالعذر بالجهل لا يكون مع القدرة على طلب العلم ومع القدرة على الفهم ومع القدرة على مع القوة والقدرة على فهم الأشياء، يكون مع العجز. فموانع التكفير كلها كما سيظهر لنا تشترك في خاصية يعني في صفة العجز، أنها تحقق العجز عند المخالف عن إدراك مراد الشارع فيما قد خالف فيه. طيب هذا الذي يسكن في منطقة نائية لا يستطيع، عاجز لا يستطيع أن يفهم. طيب هذا الذي لم يرده النص، عاجز لا يستطيع أن يفهم. المتأول عاجز. فالعجز العجز يرفع التكليف، العجز يرفع التكليف، لكن العجز الحقيقي ليس العجز يعني الموهوم الظني. فبالتالي كل موانع التكفير قلت لكم، يعني أنا الآن أعطيتكم خلاصة أبحاث العذر بالجهل كلها، كل موانع التكفير يتحقق فيها صفة العجز، أنها توقع العجز عند المخالف فلا يستطيع أن يعرف مراد الشارع فيما قد خالف فيه، فهذا يعذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تحقق العجز فلا يعذر بالجهل، غير عاجز لا يعذر بالجهل. هذا خلاصة مسألة العذر بالجهل كلها، لأن لو تأملتم الأدلة وتأملتم الموانع تجدونها كلها تدور حول هذه الجزئية، حول هذه النقطة، موانع التكفير. العجز عاجز لم يعد قادرا، لم يستطع أن يفقه أن يفهم أن كذا أن كذا، فهذا عاجز، فالعجز يرفع التكليف. غير عاجز لا يعذر حتى لو كان جاهلا، يستطيع لا يعذر، قادر لا يعذر بالجهل. لا تقحموا مسألة العذر بالجهل مع القدرة، مع الاستطاعة، مع الفهم. العذر بالجهل لا يجوز إقحامه مع القدرة والاستطاعة فيه، خذوها قاعدة كلام عام، يقحم العذر بالجهل مع العجز أيا كان السبب الذي أوقعه بهذا الجهل. قلت لكم هناك أسباب كثيرة سماها أهل العلم موانع، لكن كلها لو راجعت موانع التكفير كلها تجد أن كل هذه الموانع المعتبرة تحقق عند صاحبها العجز، صفة العجز. لذلك أهل العلم قالوا هذا المانع يعني يمنع من تكفير صاحبه، لماذا؟ لأنه يحدث عنده العجز، فهو عاجز لا يستطيع أن يعرف مراد الشارع فيما قد خالف فيه، وبالتالي هو يعذر. أرأيتم؟ كل الموانع، في موانع قالوا هذه لا تعذر، لماذا؟ لأنه قادر يستطيع، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمرء مكلف على قدر الاستطاعة، فبالتالي هو لا يعذر في هذه المخالفة، لماذا؟ قالوا لأنه يستطيع. أرأيتم؟ فهذه مسألة العذر بالجهل كلها، وكل الاستدلالات التي سنستدل بها والأحاديث والآيات كلها تدور حول هذه الجزئية. فالله عز وجل يحب العذر، ولا أحد لا أحد أحب إليه العذر من الله، وأي عذر أقوى من العذر أن يقول المرء أنا عاجز لا أستطيع لم أقدر، فالله يقيل العثرات. لكن عندما يكون قادرا مستطيعا ثم يقول انا لم افعل، حينئذ لا تعذر. وهذه مسألة قد تناولناها بعض الشيء، وسنأتي الى بيانها يعني عند الحديث عن قواعد، عن يعني في شرحنا لكتابنا قواعد في التكفير، والله تعالى اعلم. هل من سؤال اخر؟ هنا يقول كيف تعذره بالجهل والله كلفه بالتوحيد ولم يرفع عنه هذا التكليف؟ اقول الله جل لم يكلف المرء بالتوحيد فقط، كلفنا بالصلاة والصوم وكل العبادات، كل ما امر الله به فهو يعني المرء مكلف به، فقوله مكلف به فهذا لا يعتبر مانعا للعذر يا صاحبنا. فكل الدين نحن مكلفون به امرا ونهيا، لكن كوننا مكلفون به لا يعني ذلك ان لا يحصل العذر ان حصل العجز في عن ادراك، يعني ان حصل الجهل عن عجز لا يمكن دفعه. ما هي ضوابط العجز وكيف يحكم على صاحبه؟ يعني العجز قلت لكم يعني هو العجز الذي يمنع صاحبه من ادراك مراد الشارع فيما قد خالف فيه، هذا هو بس، هذا بكل بساطة هذا هو العجز. العجز الذي يعزق يمنع صاحبه من ادراك مراد الشارع في النصوص الشرعية فيما قد خالف فيه رغم بذله للجهد، يحاول فلا يستطيع، يسأل فلا يعرف، ما يعرف. يعني هذا الان اسلم، حديث احد بالاسلام صيني من الصين اسلم، هناك الكثير من مسائل التوحيد، نحن الان انظر كم ندرسكم التوحيد وكذا، وهناك في مشاكل وفي اخطاء وفي بلاوي، هذا الصيني يقول لك انا لا استطيع الان بحكم لغة صينية، فهو عاجز غير قادر. حتى هذا القرآن باللغة يعني القرآن الكريم ما يفهمه، وبالتالي لا بد من ان توصل له الخطاب الشرعي الذي يدفع عنه العجز فيما قد خالف فيه، بس انتهى الامر. انه كثرة الكلام بشوش، كثرة الكلام بشوش، يعني الكلام بعضه على بعض بشوش الاخوان، انتهى الامر. لكن لا يعني ذلك ان نقول هذه الطائفة عاجزة وهذا الانسان عاجز، لا، هذا الله اعلم. لكن انت عندما تريد ان تستشرف الحكم على شخص معين لابد من ان تتحرى مواطن العجز عنده، هل هو عجزه من جهة الفن، من جهة التأويل، من جهة حداثة عهده بالاسلام، من جهة انه يسكن في منطقة نائية لا العلم يصلها ولا هو يصله الى العلم. ليس كل الناس عندهم كمبيوتر، عندهم انترنت، فنحن كلامنا عام الان، كلام عام، هل يعني لم نحدد احدا، لم نحدد فئة معينة، كلام عام في مسألة العذر بالجهل. لكن عندما يأتي الحديث عن شخص معين تقول لي فلان ابن علان ابن كذا، اقول لك لا بد من ان تتحرى مواطن العجز، انت تعرف كل القرائن المحيطة به انه غير عاجز وانه قادر على ان يعرف الحق، بل يعرف الحق والحق قد وصله، حينئذ انت ما لا تحتاج الى ان تقيم عليه الحجة او ان يقال لك اذهب فاقيم عليه الحجة، تقول لي هذا عالم لماذا اقيم عليه الحجة، يعني هو لا يفقد شيئا حتى اقيمه عليه، هو عالم يعرف يستطيع، لكنه لا يبذل جهدا، اعرض عن ذكر الله والدين مبذول له. فمثل هذا اقول لك، تقول لي هذا غير عاجز، اقول لك اصبت صدقت، غير عاجز، يستطيع ان يطلب العلم، يستطيع ان يحصل على الحق، يعرف موطن الحق فيما قد خالف فيه، يستطيع. فاذا لا يعذر بالجهل، فهذا هو ضابط المسألة والله تعالى اعلم. المسألة يعني كما يعني يبدو هي كبيرة لكن سنعود اليها، لكن في نهاية المطاف سيتبين لنا ولكم ان المسألة ضابطها الذي قلناه لكم يا اخواننا، ضابطها الذي قلناه يعني لكم ان الضابط هو العذر، يعني قضية الجهد. هل يجوز التحاكم للطاغوت من اجل التلفزيون؟ هذا سؤال تافه، اقول هذا سؤال تافه، ما هكذا تصاق الاسئلة، ما هكذا تصاق الاسئلة. ومسألة التحاكم للطاغوت ربما ذكرناها في دروسنا السابقة، وبينا يعني متى يجوز اللجوء للمحاكم الطاغوتية المعاصرة ومتى لا يجوز. فمن اجل التلفاز، بل اقول من اجل الدنيا كلها، لا يجوز التحاكم للطاغوت. هكذا تساق الأسئلة. لكن عندما لكن لو سيق السؤال متى يكون التحاكم تحاكما إلى الطاغوت ومتى لا يكون تحاكما إلى الطاغوت، حينئذ يكون السؤال وجيها وحينئذ نجيب عنه. أما أن يقول هل يجوز أن نتحاكم إلى الطاغوت من أجل التلفزيون، أقول لك لو من أجل الدنيا كلها لا يجوز لك أن تعبد الطاغوت أو أن تتحاكم إليه. لكن في حالات ما هو الحالة التي يجوز فيها التحاكم والحالات التي لا يجوز فيها التحاكم، هذا إن سمي التحاكم. وهل تدرج الحالات الجائزة في تحت عنوان التحاكم للطاغوت المذموم أم لا تدرج؟ هذه مسألة ثانية تكلمنا عنها وممكن أن نتكلم عنها في دروس قادمة إن شاء الله. يا شيخ مسألة هنا يقول الأخ السائل مسألة التأويل فتحت بابا واسعا لكل من هب ودب ليأتي بأفكار غريبة ويقول أنا متأول أو يعذر بالتأويل. أين كلامي؟ شوف أخواننا أنا أحب الأنصاف، يعني هنا الأخ سائل حفظه الله اسمه ناصر 39 اللي هو يقول يا شيخ مسألة التأويل أنا سأجيبه عنه. فتحت باب واسع لكل من هب ودب ليأتي بأفكار غريبة ويقول أنا متأول. أين الكلام الذي يفيد بأنني فتحت باب التأويل الذي يسمع لكل من هب ودب بيأتي بأفكار غريبة؟ أين كلامي هذا؟ أين؟ فأحب الإنصاف يا أخواننا، الإنصاف، العدل، العدل، العدل فيما تنقلوه عنا وفيما تفهموه عنا. أنا أوضح كثيرا وبل أتوسع في التوضيح لكي تفهموا حقا وصوابا. فأين الكلام الذي أتوسعت فيه بالتأويل بحيث أنه يدخل كل من هب ودب ويدخل الـ يعني كما في كلامه بعذر بالتأويل؟ هذا الكلام ما أريد من الأخوة أن يقولونني ما لم أقل. ومن نعم الله أن يعني الشريط مسجل بإمكانكم أن تراجعوه. نحن كل شيء بضوابط. التأويل معتبر لكنه عندما يحدث العجز عند صاحبه عن إدراك مراد الشارع، هذا هو التأويل المعتبر. أن لكم الضابط والعجز، تأول تأويلا فهم المراد خطأ. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الصحابي ربط الخيط الأبيض في رجله، فهم الخطاب فهما خاطئا، فهم الخطاب على ظاهره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليلك طويل، فهم النص فهما خاطئا. هذا ما استطاع أن يفهمه صحيحا إلى أن بينه النبي له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل سنأتي إليها، فأرجو أن تفهموننا جيدا وأن لا تنقلوا عنا إلا ما نقول وما نعتقد، وجزاكم الله خيرا. لأنه الذي ينقل عني ما لم أقل أنا أزعل، لأنه لا أحب أن يقال عني قال كذا وكذا وأنا لم أقل ذلك. أنا لا أريد أن أقول أنه هذا كذب وكذا وأتكلم عبارات جارحة، لا، أنا أعيذكم من هذه الأخلاق. لكن أحيانا بعض الأخوان يتعجلون في الفهم، لا يفهمون ما أقول أو يفهمون كلامي على غير محمله وعلى غير مراده وعلى غير ظاهره، ويحملونه من المحامين ما لا تحتمل وينشرونها في الأمصار. كالسؤال السابق، يجوز التحاكم إلى الطاغوت من أجل التلفاز. أتحدى هذا الذي يعني أمثال هذه العبارات، ها؟ يعني أنا هذا السؤال يعني قيل لي أن أبو بصيرة جاءتني عشرات الرسائل، يعني أنا لماذا رددت هذا السؤال أمامكم هذا التحاكم للطاغوت؟ جاءتني مئات الرسائل إلى إيمالي، هل صحيح يا فلان أنك تجيز التحاكم من أجل التلفاز؟ سبحان الله، هل تجيز التحاكم للطاغوت من أجل التلفاز؟ جاءني أكثر من 20-30-40 100 ما أدري كم رسالة. فمما دل أن هناك من أهل الشغب، بل أقول من أهل الغلو والجهل، ممن يعني ما أقول يتسقطون الهفوات، بل ممن يتعمدون أن يضيفوا ويزيدوا ويفهموا ما يريدون لينشروا بين الناس أنه من أجل التلفاز. طيب ليش لما قلت من أجل الطاولة، من أجل الكرسي، من أجل السيارة، من أجل كذا؟ لا، فيقولوننا ما لم نقل، وهذه أخلاق حقيقة أنا يعني أنزهكم عنها، ولا أحبذ يعني الأخوة أن يقعوا بشيء من هذه الأخلاق، وجزاكم الله خيرا. ما معنى الطاغوت في الشرع؟ هذا أجبت عنه مرارا، ويعني وشرحنا يعني للطاغوت فمعناه مسجل، لك يا أخانا الإسلام أن تراجع يعني الدروس. المشكلة أن بعض الأخوان يغيبون، ويعني بالتالي يضطرونك أن تعود إلى الوراء كذا. فحبذا أنا أقول لإخواننا يعني المحافظة على الدوام على حضور الدروس، لأننا غير قادرين على أن نعيد الدروس كل درس نعيد، وإلا نقف في مكاننا. فالطاغوت تكلمنا عنه مرارا، أن الطاغوت وكل ما عبد من دون الله وجه من أوجه العبادة ورضي بذلك، كل ما عبد من دون الله وجه من أوجه العبادة ثم رضي بذلك، بينا هذا المعنى. ولكن هذا سنأتي إلى ما تفسيره يعني والكلام عنه أكثر فأكثر إن شاء الله. فهذا يعني الأخ هنا يقول ما هو الشرك الخفي. الشرك الخفي تكلمنا عندما تناولنا مصطلح الشرك في قواعد التكفير، لكن يا أخانا الكريم أنت غبت عن هذا الدرس وغبت عن هذا، فيرجى أن تحضروا. تكلم أن الشرك الخفي هو الرياء وكذا، وذكرنا أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فحبذا يا أخوانا أن تحافظوا على الحضور حتى لا تفوتكم يعني كثير من المعلومات التي أنتم تسألوا عنها الآن، والتي أجبت عنها مرارا وبتفصيل. وربما الذين حضروا تلك الدروس الآن قد يملوا، يقول يا فلان لماذا أنت الآن تعيد علينا مسائل قد نحن سمعناها منك مرارا وبتوسع. فبالتالي حتى لا تظلموا هؤلاء الأخوة وحتى لا يملوا يعني دروسنا، فجزاكم الله خيرا يعني احضروا الدروس، لأنه ما تسألون عنه قد أجبنا عنه وقد سنجيب عنه بشيء من التفاصيل. وجزاكم الله خيرا. نحن هذه مسائل العذر بالجهل، قضية العجز وما العجز، هذه سنأتي إليها بشيء من التفاصيل بإذن الله. يعني عندما نتكلم عن موانع التكفير ستجدون كل مانع نتناوله أن العلة فيه التي يعني جعلته مانعا، والتي يعني حمل أهل العلم على أن يعتبروه مانعا هو العجز. ستدركون ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله. يعني بعض الأخوة كيف العجز ما العجز، فنقول له اصبر قليلا أو كثيرا، ربما يعني تصلك مزيد من المعلومات حول هذه الجزئية. لا نستطيع أن نلخص يعني كل العقيدة وكل الدين في جلسة أو درس أو درسين، فإن شاء الله تصبروا علينا ونحن نصبر معكم إن شاء الله، عسى يعني أن نصل إلى نتيجة طيبة إن شاء الله. أنا أقول لكم العقيدة الطحاوية مدرسة يا إخوانا، مدرسة. إذا صبرتم علينا إلى أن ننتهي منه، أقول يعني الأخ قد يعني خرج بزاد لا يستهان به، خرج بزاد لا يستهان به. لكن الصبر الصبر، تريدون طلب العلم، هذا هو طلب العلم. يعني كثير من الأخوان كانوا يقولون لنا يا شيخ كيف نصل إليك، كيف نجلس معك، كيف نراك حتى ندرس منك ندرس. نقول لهم ها هو الباب قد فتح، ها هو الباب قد فتح. فأين الدليل على الحرص؟ أين الدليل على الحرص؟ يعني حقيقة طلب العلم ينبغي أن يتوفر له يعني عدة عناصر وعدة عوامل، منها الإرادة، منها الحرص، منها المحبة، منها الدعاء والخشية والخوف من الله والتقوى، كل هذا يعين على طلب العلم. لكن من أهمها حصول الإرادة، الإرادة والرغبة الجامحة في طلب العلم. والله عز وجل يسهل ويعطي يعني العلم لمن يشاء ويحب سبحانه وتعالى. لقد أفتى عندنا بعض هنا أسؤال، يقول يا شيخ لقد أفتى عندنا بعض طلبة العلم في هولندا بجواز الانتخابات وذلك لتفادي فوز العنصريين، واستدلوا بالقاعدة الأقل ضررا. طيب ماذا تريد؟ ماذا نفعل لهم؟ كمل سؤالك، ينبغي أن تقول هل هذا حق أم لا، تكمل السؤال. يعني أنت الآن نقلت لي معلومة، لم تسأل. أنت الآن بهذا السؤال الذي كررته ربما أكثر من مرة تنقل لي معلومة، فيعني فتقول لي ما هو الحكم الشرعي، هل كلامه صحيح؟ هون الأخ أراد أن يصلح، قال يقصد ما رأيك. لا، ما في داعي يقصد، يكتب عبارة. لماذا تلزمني بأن أشق؟ أنا الآن أريد أن أعلم يا أخوانا، حتى الأسئلة قلت لكم يعني ينبغي أن تكتب بطريقة صحيحة، يعني ليس من أجلي، حتى في المستقبل، حتى في المستقبل عندما تجالس غيرنا تسمع من غيرنا تكون الأسئلة محكمة واضحة صريحة. هذا خبر، أين السؤال؟ ما هو الحكم؟ ما هو قولك؟ ما هو كذا؟ نقول هذا كلام خاطئ، هذا كلام خاطئ، لأنه لا يوجد ضرر أعلى من الشرك، ولا يوجد ظلم أكثر من الشرك، والله تعالى أعلم. وهذه مسألة قد أجبت عنها بمزيد من التفصيل في يعني كتبنا وأبحاثنا وردودنا والأسئلة الموجهة إلي، ولك أن تراجعها يا أخي الإسلام، لكن إن أردت رأيي ولا يجوز، هذا كلام غير صحيح. وقضية يعني الضرر الأكبر والضرر الأصغر لا يخاص في هذه المواضيع، لا يمكن أن نعترف بألوهية المخلوق تحت عنوان الضرر الأصغر والضرر الأكبر، هذه جاهلية نعتزلها، يعني ربوبية المخلوق نعتزله، نعتزل هذه الدعوات التي تدعو إلى وتكرس ربوبية وألوهية المخلوق نعتزلها. نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، نستودعكم الله، تأذنوا لنا يا أخوانا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، معذرة إن يعني سمعتم منا كلمة شديدة أو يعني قافية، حقيقة يعني شدتي تأتي من جهة محبتي لكم، فقساوتي إن وجدت يعني بعض العبارات قافية فهي من جهة يعني محبتي لكم وإرادة الخير لكم، فأنا أحبكم في الله وأحب كل مسلم في الله، فأرجو أن تخيلوا عفرتنا لو بذر مني أي عبارة يعني تكون قاسية، فأنا لا أريدها لذاتها، فأنا لا أريد العبارات القاسية لذاتها معاذ الله، إنما يعني نريد التصحيح وكلنا نريد أن نتعلم. فجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.